أقول الحمد لله أن الله من علينا بمدرسة الأولاد ويسر هذه المدرسة التي ينبغي العناية بها. وتوفير ما تزداد به قوة تزداد به خيرا. وأهم ما يوفر لهذه المدرسة المدرسون، فهذا أمر مهم وينبغي التعاون فيه والصبر عليه، فإن الأولاد أولادنا وهم فلذة الأكباد، والعناية بهم لها آثار إن شاء الله في المستقبل طيبة، فإن تنشئة الناشئة أمر مهم، فالناشئة ينشئون بحسب ما عودهم القائمون عليهم، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فالفتى ما يدين بعقله، ولكن أقرباءه ومن يقوم عليه ممن يلون أمره كالمدرسين يعودون الخير ويربونه على الخير، كما تقدم معكم في الحديث السابق: كل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه وينصرانه ومجلسانه، إما الخير أو الشر، يتعود عليه عن طريق معلميه ومدرسيه والقائمين عليه. فنطلب من إخواننا حفظهم الله التعاون معنا في هذه المدرسة والعناية بها وتوفير المدرسين لها. ولا نسمع من أخ إن شاء الله يطلب منه هذا المطلب الطيب ويقول: أنا مشغول، أنا لا أستطيع على الأولاد. يا أخي عود نفسك، النبي عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء قبل نبوتهم عودوا على أشياء تحتاج إلى صبر. رعي الغنم، الغنم تفلت واحدة هنا واحدة هنا واحدة هناك، فعودهم الله سبحانه وتعالى على هذا، تحتاج الآن يلمها ويعتني بها أكثر، فغدا الرعية أعظم من هؤلاء الأولاد. فأنت إذا عودت نفسك أو عودت نفسك على الأولاد إن شاء الله تعود نفسك بعد ذلك على ما هو أهون من الأولاد. أولاد متعبون الحق، يحتاجون إلى صبر، فيمرن نفسه الشخص من الآن على التربية وعلى العناية وعلى كيفية تنشئة الناشئة وتجهيز رجال للمجتمع يصلحون ما أفسد كثير من الناس. فهؤلاء الأولاد لو صلحوا لحصل بهم خير كثير، تفعت بهم الأمة. فإن الناس إخواني في الله أهل الباطل ربما جهزوا مدارس ضخمة لإفساد أبناء المسلمين، وأنفقوا عليها نفقات طائلة عظيمة لإفسادهم، ونحن على ما يسر الله من الحال نريد الإصلاح، ما استطعنا إلى ذلك السبيل في أبنائنا. فإن هذا من أوجب الواجبات نراه، العناية بالناشئة وتنشئة الناشئة، كما كان رسول الله ينشئ الناشئة في زمنه، مسعود عمر صغار الصحابة يعلمهم الآداب، يعلمهم العقائد، يعلمهم كل شيء، كل خير يعلمهم عليه الصلاة والسلام، يمرنهم على الطاعة. ونحن لنا فيه أسوة حسنة، نريد أن نربي أبناءنا. هؤلاء تركوا ما تركوا من الدنيا، وآباؤهم زاهم الله خير زهدوا فيما أقبل عليه الناس من الدنيا، زهدوا وأملوا في أبنائهم الآخرة ويريدون ثواب الله من تربية أبنائهم، زهدوا في المدارس وما أرادوا لأبنائهم المدارس، وما طمعوا في الشهادات ولا رفعوا رؤوسهم بها، فأراد من ولده أن يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله والرزق على الله، والله ما يضيع أولادنا أبدا، سيجعل لهم سبحانه وتعالى من أمرهم رشدا وسيسر لهم رزقهم. ولكن نحن نظن به ظنا حسنا، لا بد من هذا الأمر، أننا نحسن الظن بربنا جل وعلا أن أولادنا لا يضيعون بإذن الله سبحانه، ما اعتنينا بهم وأقمنا فيهم حق الله سبحانه. فإذا أقمنا فيهم حق الله أقام الله سبحانه وتعالى لنا فيهم حقوقنا، فلا بد من هذا إخواني في الله. فنرجو من إخواننا أهل البلدان أن يتعاون معنا كل أهل البلدة بواحد فقط، فأهل حضرموت يأتوا لنا بواحد المسؤول عليهم، يأتي لنا بمدرس يقول هذا المدرس من جهتنا سيعتني بالأولاد، وأصحاب الصومال كذلك أيضا، إخواننا الغرباء كذلك، إخواننا أهل عدن وأهل لحج وأهل أبين، وكل واحد يأتي لنا وينتدب لنا واحدا من أهل بلده المسؤولون، ويكلمون به الأخ نصر، فإن الأخ نصر قال نحضر الحلقات ويأتي آباء الأبناء ينظر يريد يتفقد ولده في الحلقة أو في الحلقة ويجد الولد جالس ما فيه مدرس، جهزنا الحلقات وجمعنا الأولاد جعلناهم حلقا حلقا، وبعض الحلق ما وجدنا لها مدرسين، عيب والله ما وجدنا، يجلس إلى الظهر إلى قريب الظهر ما في مدرس يدخل عليه ولا يتعاون معه ولا يدرسه، هذا لا يصلح. فإن شاء الله من اليوم الإخوان المسؤولون كل واحد يأتي بواحد بس، وبعدها إذا طلبنا زيادة إن شاء الله ننظر، الآن الأخ طلب من كل محافظة واحد من كل بلدة واحد، يعتنون بهذا إن شاء الله، هذا شيء ما نرضاه أن الحلق أو حلق الأولاد تبقى فارغة أو شاغرة من المدرسين، هذا شيء لا يرتضى. أخي الحزبيون يبحثون عنهم بحثا ليعلموهم الأفكار النتنة هذه، قرت المجتمعات تكفير يغرزون في الابن والصغير فجر نفسه ولا يبالي، نريد نعلم الهدوء، علم كتاب الله، علم سنة رسول الله، نعلم احترام المجتمع واحترام ولاة أمورنا والعناية بهذا الجانب العظيم الذي خربوا به أولادنا، والله صاروا يتجرؤون على حكامهم وعلى مجتمعاتهم وعلى أبائهم، تجرؤوا كل ذلك بسبب التربية السيئة التي سلكها الحزبيون، نحن نريد نصلح ما أفسد الحزبيون في الأبناء، نريد نهذبهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يبحثون عنهم بحثا يتمنون أن يكون عندهم هذا الجمع، والله يتمنون سيدفعون الأموال لأجل تربيتهم على الأفكار الخبيثة، ونحن على هذا الحال إن شاء الله المرضي عند الله سبحانه وتعالى، ليست لنا نيات خبيثة كنيات الحزبيين الذين هم نياتهم ما تعلمون من الفساد في المجتمع، نيتنا إن شاء الله نصلح أنفسنا ونصلح أبناءنا ونسعى في صلح مجتمعاتنا، ونعرف للوالي وللراعي حقه، ونعرف للمجتمعات حقوقهم، والنبي أمرنا بذلك فأعطي كل ذي حق حقه، نبي الله عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعطاء كل ذي حق له عندنا نعطيه نؤديه، كل ذي حق له حق عندنا نؤدي له كما قال فأعطي كل ذي حق حق، ونوصل الحقوق إن شاء الله بهذا العلم إلى أهلها، ونوصل شؤون الناس إليهم بهذه الدراسة التي ندرسها والاجتماع في مثل هذه الأمكنة الطيبة، فما رأى المجتمع اليمني من أهل السنة ضررا والله، وما رأوا شيئا، بل رأوا خيرا ورأوا نفعا عميما عظيما، الأبناء الأبناء والعناية العناية بهم، فلا نفلتهم، يجلس الصباح ما في حد يدرسه عيب، ما يصلح هذا يا أخي، أنت احتسب أهم من شيء الاحتساب، الشخص ما يقدم على شيء إذا لم يكن عنده احتساب، تجد وإن قدم عليه يتضجر ويعطي الله يمشي حاله لأنه ما عنده الاحتساب الذي في قلبه وعند غيره، تجد يصبر ساكن هادي يدرس بكل طمأنينة وانشرح صدر، فهذا يفيد. أما الذي سيأتي غصما لنا وخائف أننا نقول فيه كلمة أو نسي إليه سيحضر من أجل هذا حتى لا يقال فيه كلمة شديدة فيحضر، هذا ما يصلح، فنأتي ندرس راغبين راجين الله فيما عند الله، راغبين فيما عند الله أو فيما عند الله سبحانه فيما عند الله سبحانه وتعالى، وراجين ثوابه، هذا أمر مهم ومن الأهمية بمكان، أن المدرسة إن شاء الله الحلقة التي فيها لا تكون شاغرة من المدرسين، فالأخ نصر كلمني بهذا وطلب هذا الطلب منا، نسأل الله خير على تعاونه معنا، أننا نخبر الإخوان كل أهل البلدة يأتون بواحد أولا مبدئيا، وإن شاء الله قال فيه كفاية، فإن تعب بعد 3 أشهر أو بعد فترة إن شاء الله يستبدل غيره من أهل بلده، يستبدل غيره أو غيره من أهل بلده من عنده كفاءة يؤتى به، وهكذا تمضي السنة بعد السنة ويحصل خير كثير. وقد كلمنا الأخ نصرا حفظه الله أن يعتني بجانب القرآن في الأولاد، أن المدرسة تهيئ لهذا أكثر من غيره، جانب حفظ القرآن تلاوة القرآن وهكذا العقيدة، وهم على هذا الحمد لله. والخط والكتابة ومعرفة شيء من الحساب، هذا من أهميات الأولاد، ولكن أكثر ما يركز عليه القرآن، وهذه الخط والكتابة والحساب من أهم الأمور للطالب. وهكذا أيضا العلوم الأخرى، هذه ما يعني شيء معروف لا توصي فيه حريصا، كما يقال لا توصي حريصا، العقيدة الفقه معرفة الصلاة هذا شيء معلوم عندنا مقرر الحمد لله. نحن نريد أن تكون هذه المدرسة ناجحة بإذن الله جل وعلا، ناجحة بإذن الله، فبتعاون إخواننا إن شاء الله يكون هذا من أهم أسباب نجاحها، في إيجاد الأكفاء المدرسين. فعندما نسأله عن مسألتنا أمس، تفضل بارك الله فيك، حكم القيام في خطبة الجمعة، 3 أقوال لعلمائنا. نعم، قول جمهور أهل العلم أن القيام للخطبة شرط، قول جماعة من العلماء نعم، تفضل. القول الثاني أنها سنة، والقول الثالث واجب، الصحيح إن شاء الله الوجوب، ويستدل على الوجوب بأدلة القائلين بالشرطية، فإنها لا ترتقي للشرطية وإنما ترتقي للوجوب، وأما الشرط يحتاج إلى أقوى مما ذكروا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه أنه خطب جالسا أبدا، لا يعلم عنه ذلك ولا خلفاؤه. وأما ما يروى عن عثمان فإنه خطب جالسا لأجل الرعد التي كانت تعتريه رضي الله تعالى عنه، خطب لأجلها يجلس ثم يقوم، حتى قيل أنه ما كان يتكلم وهو جالس، وإنما يرتاح هنيها ثم يقوم. فهذا يدل على وجوب استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الآثار التي ذكرناها، ومع إنكار السلف على من جلس من الصحابة، يدل على أنه فهم الوجوب، أن هذا واجب ولا ينبغي تركه، بل تكلم كعب بشدة على ذلك الخطيب وذلك الأمير وهو عبد الرحمن ابن أم الحكم، وقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهكذا ذكر أنه ما رأى أحدا قط يا أم المسلمين يخطبه جالس إلا هذا الرجل، ما رأيت أحدا مثل هذا الآن، أنا ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطبه جالس، يقول ذلك مرتين. فهذا يفهم منه أنهم يرون الوجوب، وأنهم فهموا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، واستمراره على هذا الشيء فهم الوجوب، مع قولي صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام في أفعاله جميعا، سواء كان في صلاته أو في خطبته ينبغي الاقتداء بهذا هو الأصل. هكذا حديث الباب أيضا يدل على المقصود إن شاء الله. فبمجموع ما ذكرنا من الأدلة إن شاء الله يستفاد الحكم، حكم الوجوب، وأما الشرطية فلا تستفاد مما ذكره. وهكذا الاستحباب فيه نظر مع ما ذكر من الأدلة، فمن هو أول من جلس؟ نعم، قيل معاوية، بعضهم يقول عثمان، عثمان جلس لعلة ومعاوية جلس لعلة، ولم يجلسوا لغير عذر رضي الله تعالى عنهم، وإنما جلسوا لعذر. طيب، مسألة تتعلق بهذا، ونأخذ مسألة واحدة إن شاء الله. الجلوس بين الخطبتين، حكم الجلوس بين الخطبتين. علمنا حكم القيام فيما تقدم وأنه واجب على الصحيح. طيب، الجلوس بين الخطبتين أو الجلوس قبل الشروع في الخطبة، ما حكم هذا؟ اختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين، هل هو فرض أم سنة؟ اختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين، هل هو فرض أم سنة؟ فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه الجلوس بين الخطبتين في الجمعة سنة، الجلوس بين الخطبتين في الجمعة سنة، فإن لم يجلس فقد أساء ولا شيء عليه، خالف السنة، معناه أساء في مخالفة السنة، هكذا لفظه، فقد أساء ولا شيء عليه. إلا أن مالكا قال يجلس جلستين، إلا أن مالكا قال يجلس جلستين، إحداهما قبل الخطبة والأخرى بين الخطبتين، إحداهما قبل الخطبة والأخرى بين الخطبتين. قال أبو حنيفة لا يجلس الإمام أول ما يخطب ويجلس بين الخطبتين، أبو حنيفة يلغي الجلسة التي عند دخول الإمام وارتقاء المنبر، يقول مباشرة يواجه الناس، معنى يقف واقفا يؤذن المؤذن ثم يستمر في الخطبة، لا يجلس هذه الجلسة، هذه الجلسة لا يجلسها، وإنما له جلسة واحدة فقط بين الخطبتين، هنا الجلسة يجلسها، وأما عند دخوله فيقف يؤذن المؤذن ثم يشرع في الخطبة. قال أبو حنيفة لا يجلس الإمام أول ما يخطب ويجلس بين الخطبتين، اختلفوا في هذا فقط، واتفقوا اتفق الإمامان فيما ذكر أن الجلوس بين الخطبتين في الجمعة سنة. وذهب الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين فرض، وذهب الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين فرض، فإن خطب خطبتين لم يفصل بينهما أعاد ظهرا أربعا، فإن خطب خطبتين ولم يجلس ولم يفصل بينهما أعاد ظهرا أربعا، يعني إذا صلى هذه الصلاة ما تجلس، يصلي ظهر في هذه الحالة إذا لم يفصل، وهو رواية عن أحمد، ودليلهم حديث الباب ففيه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ونصر قول الشافعي النووي في المجموع، ونصر قول الشافعي النووي في المجموع الرابع 44 و300. الشافعي يرى أن هذا فرض، لا بد أن يفعل هذا الشيء وإلا لا تجزئه، وكأنه ما خطب إذا لم يجلس. وظاهر صنيع البخاري أنه يرى الوجوب رحمه الله، فإنه بوب بابا يقول الحافظ يشير فيه إلى الوجوب، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، قال الحافظ وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول، وعليه أكثر فقهاء الأمصار، والراجح هو القول الأول وعليه أكثر فقهاء الأمصار. قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه ولم يتفرد بما ذكر الشافعي بما ذكر كما أشار ابن عبد البر وصرح به الطحاوي أي أن الشافعي تفرد بذلك، بل هو رواية عن أحمد رحمه الله كما تقدم، ورواية عن مالك قال الحافظ رحمه الله: وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية، وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي فتح الباري الثالث 70. فهذه مسألة اليوم إن شاء الله، وهي مسألة الجلوس بين الخطبتين ما حكمه. فذهب أكثر أهل العلم كما يقول ابن عبد البر رحمه الله إلى أنه مستحب، فمن تركه لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة، وإلا من حيث الإثم صحة الخطبة، الخطبة صحيحة لأنه مستحب، جلس أو لم يجلس الخطبة صحيحة، ولكن ينصح بالجلوس لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدائم المستمر، ولا يعلم أنه استمر في خطبتين من غير جلوس، بل يفصل بينهما بجلسة، وسيأتي مقدار هذه الجلسة التي يفصل بينهما بين الخطبتين كم مقدارها. وذهب الشافعي لأنها فرض، وأن الخطبة لا تصح بها، ونقل أنه تفرد بهذا، والصحيح أنه لم يتفرد، بل ثم رواية عن مالك فيها الموافقة، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله أنه فرض. وظاهر تبويب البخاري كما يقول الحافظ أنه يرى الوجوب، باب القعدة بين السجدتين يوم الجمعة، وذكر الأحاديث، فقال الحافظ وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة أنها واجبة. سيأتي الكلام على خطبة الجمعة، هل هي واجبة أو مستحبة، يأتي إن شاء الله. هذا إن شاء الله نكتفي به، وقد سمعتم بالظهر أنها ستكون محاضرة الشيخ عبد الله في الديس، وأنا أعتذر اليوم عن الدرس لأنني متعب، فقلنا نذهب المحاضرة مع الإخوة، وإلا والله أن الدروس أحب إلينا ونستفيد منها، ولكن الحمد لله أذهب اليوم إن شاء الله نستفيد من الشيخ ونلتقي بإخواننا إن شاء الله، إلا والله أننا ودنا الدروس لا شك فيها فائدة أعظم وأعظم، والمحاضرة فيها فوائد. فنعتذر من إخواننا، وأنا أعلم أن الإخوان يحبون الدروس جدا. كان الشيخ رحمه الله يقول الناس كانوا إذا في محاضرة يذهبون محاضرات، وأنا قال أجلس في المكتبة واستفيد، وما أذهب إلا إذا فيه جلسة علمية للألباني، يكون في جلسة علمية ومحاضرات حتى الألباني ما أذهب، لكن إذا في مجلس علمي قال أحضر واستفيد، أما المحاضرات قال أجلس في المكتبة. ولا شك أن هذا خير، ولكن فيه فائدة، وقد كان رحمه الله يخرج إلى صعدة لأجل أولئك المحاضرين عبد الله عثمان، ولا سيما إذا جاء عبد الله عثمان كان يخرج معه إلى صعدة ويترك الدرس، ثم بعد ذلك ترك هذا الخروج لما أقبل الطلاب وكثر الطلاب، فيخرج إخوانه إلى صعدة ويبقى في الدرس، وإلا كان يخرج ونخرج كلنا طلاب. فلا شك أن المراكز يا إخوان تحتاج إلى استقرار، ونحن نحب الاستقرار والطلاب يحبون الاستقرار، ولكن أحيانا ولا سيما عند نزول المشايخ أو الفضلاء مع توفر شيء من المواصلات وهكذا يروح إخواننا عن نفوسهم يزورون إخوانهم، بعضهم ربما يزور بعض الناس، إن شاء الله في سبيل الله وفي فائدة، نخرج في فائدة، خروجنا ودخولنا وبقاؤنا إن شاء الله فيه فائدة لنا. قال: يسلم عليكم أبو الحسن أحمد المغربي حفظه الله عليه وعليه السلام إلى هنا.